الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. في درس سابق وقفنا في كتاب المسائر السفرية لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. وصلنا عند قوله مسألة ألا يسجدوا لله ما محله من الإعراب. طبعا هذه الآية شيخنا في سورة النمل يقول الله عز وجل على لسان الهدهد وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيد لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. طبعا في قراءة لسيدنا الكسائي ألا يا أسجدوا لله، ألا يا بحرف نداء، ألا يا هؤلاء أسجدوا لله. فالمنادى محذوف، ألا دي أداة استفتاح، يا حرف نداء، ألا يا هؤلاء أسجدوا لله، يعني كأنه إيه يخاطبهم. ألا أداة استفتاح بيستفتح فيها الكلام. يا بدأ يناديهم، والمنادى محذوف كقوله تعالى يوسف، أصلها يا أداة نداء، النداء الأداة موجودة والمنادى محذوف، لأنه يقولون كيف دخلت يا على الفعل أسجدوا، هو دخلت على منادى محذوف يا هؤلاء أسجدوا. ذلك قراءة سيدنا الكسائي. هنا مولانا بيقول إيه ألا يسجدوا ما محلهم الإعراب. قال الجواب إما جر بدلا من السبيل ولا زائدة، ولا شيخنا إيه زائدة. اسمع سيدنا الحبيب، اللهم يسر عن يا رب. فصدهم عن السبيل، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. شوف أن يسجدوا، صدهم عن السبيل أن يسجدوا، ولا هنا زائدة تفيد التوكيد. تفيد يا شيخنا كقوله تعالى ما منعك ألا تسجد، أصلها ما منعك أن تسجد. واضح يا شيخنا؟ طيب هو الشيخ يقول يبقى صدهم عن السبيل أن يسجدوا، أن يا شيخنا؟ طيب أن حرف مصدر ونصب، يسجدوا فعل مضارع منصوب بأن، علامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمس، واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. إيه هو البدل يا مولانا؟ البدل تابع مقصود بالحكم، فصدهم عن السجود. شفتوا ازاي؟ صدهم عن ايه؟ ما احنا قلنا ان يسجدوا بدل من منين؟ طيب يبقى ان مع الفعل المعول بمصر اللي هو السجود، يبقى صدهم عن السجود. شفت الجمال؟ فهمتها كده يا شيخنا؟ فهمتها؟ هذا البدل يا مولانا. يبقى البدل زي كلمة واخي هارون. أيوة السبيل هو السجود، فصدهم عن السبيل اللي هو إيه اللي هو السجود. فيجوز في غير القرآن أن تقول فصدهم عن السجود. هذا البدل هو. عرفنا البدل؟ أظن حلو كويس. طيب الحمد لله يبقى عرفنا. طيب مثلها في قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، يصلها ما منعك أن تسجد، بدليل تقريبا في سورة اللي عرف ما منعك أن تسجد، مش كده يا شيخنا؟ طيب دي في سورة الأعراف ما منعك ألا تسجد، صح؟ لكن أعتقد في سورة الصاد ما منعك أن تسجد. أو نصب بدلا من أعمالهم، فالتقدير وزن لهم الشيطان وأعمالهم ألا يسجدوا لله، فلا نافية. يا سلام على الجمال، يا سلام يا سلام. شوف يا مولانا الجمال أو نصب بدل من أعمالهم. الآية بتقول يا شيخنا اسمعنا يا شيخ، وجدتها وقومها يسجدون الشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وعمالهم أهل آية تنهو وزين لهم الشيطان أعمالهم. زين فعل ماضي مبني على الفتح، الشيطان فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر، زين لهم، لهم جر ومجرور متعلق بالفعل إيه؟ زين. خلاص تركيب الجملة يا سيدنا، زين الشيطان لهم أعمالهم. خلاص ليه تقدم الجر والمجرور؟ يعني فاصل بين زين وبين الشيطان، تقديم الجر مجرور في القصر، يعني زين لهم ليس لغيرهم، زين لهم السجود للشمس. تفهم يعني واضح كده؟ عايز اقول يعني اللي زين لهم هو زين لهم وليس لغيرهم، يعني ممكن يكون زين لغيرهم شيء تاني، زين لغيرهم القتل، زين لغيرهم الانحراف، فاهم؟ على اي حال زين لهم الشيطان واعمالهم. اعمالهم تعريبها يا شيخنا مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه اهي، الا يسجدوا. خلاص الا ايه؟ طبعا أن حرف مصدر ونصب، ويسجدوا فعل مضارع منصوب بأن علامة النصب حذف النون واو الجمع فاعل. الذي لا نافية، يعني زي لهم عدم السجود، عدم يا شيخنا، يبقى في محل نصب. في محل نصب يا شيخنا، سمعنا يا شيخنا، في محل نصب بدل من أعمالهم، يعني زين لهم عدم السجود، أعمالهم المحبين بدل اللي هي عدم السجود. فهمت ولا لا؟ يبقى برضو بدل، بس بدل في محل نصب، التاني بدل في محل ايه؟ جر. يبقى زين لهم قلبلك عدم السجود. وصحك شخص كويس الحمد لله. ويحتمل ان يكون معمولا ليهتدون، ويحتمل يا شيخنا ايه؟ معمولا ليهتدون. ايوه، يبقى نشوف الآية تاني، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فهم يا شيخنا لا يهتدون، فهم يا شيخنا يا سلام يا سلام على الجمال. فهم لا يهتدون للسجود، فده معمول ليهتدون، معمول يا شيخنا ليهتدون، لأن يهتدون ده فعل مضارع مرفوع بثبوت النون وهو الجماعة فاعل. أين معمول الفعل اللي هو إيه؟ عدم السجود. فهم لا يهتدون للسجود، فهم يا شيخنا لا يهتدون إيه؟ طب لما يقول لا يهتدون للسجود ده، طب ده هنا أن يسجدوا، ما هو خد بال سعادتك، اللام دي اللي حرف اللام دي بتحذف كثيرا من أن، يعني دخول حرف الجر على أن يحذف كثيرا. شهد الله أنه لا إله، شهد الله بأنه، سمع لم قل مثلا علمت أنك مسافر، أصلا علمت بأنك، إذا حرف الجر يحذف كثيرا مع أن وأن، مع أن اللي تنصب مضارع وأن اللي تنصب الاسم وترفع الخبر تعمل عمل إن. فهمت يا شيخنا؟ يبقى فهم لا يهتدون للسجود، يبقى أن يسجدوا ده مصدر مؤول اللي هو السجود، مجرور باللام، مجرور إيه؟ مجرور باللام. خلاص يا شيخنا، فمجرور باللام يعني مشوق، والذي أطمع أن يغفر لي، أطمع يعني في غفران ذنبي، يعني أن يغفر غفران وأطمع في غفران، صح كده؟ إن أشوف يبقى هنا يقول إنه بالنسبة لل ليهتدون يبقى أن يسجدوا ده مصدر مؤول مجرور باللام، فهم لا يهتدون للسجود، وتبقى برضو لا زائدة. فهمت؟ أيوه ما الجار والمجرور متعلق بيهتدون، واضح اللي هو بيسموه ايه من معمول الفعل يعني، فهم لا يهتدون للسجود. وحذف حرف الجر من ان وان قياس. خلاص يا شيخنا. يقول ابن هشام في المغني: حذف الجر يكثر ويطرد، طرد يعني يكثر، مع ان وان، وطبعا في شواهد كثيره لهذا يعني. كده واضح مولانا؟ والموضع على هذا جر عند الخليل والكسائي، والموضع على هذا جر عند الخليل والكسائي. عارف انت الخليل يا شيخ؟ الخليل ابن احمد الفراهيدي، وده شيخ سيبويه. قال: والموضع على هذا جر عند الخليل والكسائي، ونصب عند سيبويه والفراء. ماشي يا مولانا؟ طيب عايزين نفهم الجمله دي صح؟ طيب موضع يقصد موضع، ها، ان يسجدوا، ده اللي هم لا يهتدون للسجود، صح يا شيخنا؟ عند سيدنا الخليل يضاف في موضع ايه؟ في موضع جر، في موضع، في موضع جر باللام المحذوفه، في باللام ايه المحذوفه اللي هي للسجود. يبقى عايز اقول لك ان يسجدوا في موضع جر اللي هو لا يهتدون للسجود، خلاص. في موضع نصب عند سيبوي، ليه في موضع نصب؟ ده بيسموه منى منصوب على النزع الخافض. فهمت يا شيخ ولا دي مش فاهمه؟ لما اقول مثلا الصلاه لغه الدعاء، اصل الصلاه في اللغه، خلاص. يبقى لما امر في اللغه الصلاه لغه، يبقى عند الخليل في موضع جر عشان حرف الجر محذوف. التاني يقول لك ما هو حرف الجر مش موجود، يبقى في موضع نصب. صحيح هو التقدير، بس اللفظه الموجوده هل فيها حرف جر؟ يبقى في موضع النصب على ايه؟ نزع حرف. واختار موسى قومه، اصلا واختار موسى من قومه، فالاعرب قومه بيبقى منصوب بنزع الخافض. طب من قومه على اعتبار ان في من هنا، يبقى في موضع جر، يعني اعتد بحكايه الحرف الجر المحذوف يعني. يا رب تكون فهمت. يبقى اذا ان يسجدوا معمول يهتدون، معمول ايه يا شيخنا؟ اي والله يفتح عليك، معمول يهتدون، وهو مجرور باللام المحذوفه، لان حذف اللام الداخل على ان كثير، صح يا شيخنا؟ ويبقى التقدير صدهم عن السبيل فهم لا يهتدون للسجود. طيب موضع للسجود عند الخليل في موضع جر باللام المحذوف، طب وعند السيبويه في موضع نص، في موضع على الايه شيخنا؟ يا ايها النزع الخافض، يعني حذف حرف الجر. اظن كده واضح، الحمد لله. المثل اللي بعده، المثل: الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. دي في سوره ايه يا شيخنا؟ دي في سوره المرسلات. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، على ما انتصب أحياء وأمواتا. خلاص يا شيخنا، إن شاء الله أنت تجلس النهاردة لغاية ما خلص إن شاء الله. ألم نجعل الأرض كفاتا، ألم نجعل الأرض كفاتا. طبعا جعل دي ممكن تكون بمعنى خلقة. ألم نجعل الأرض، ألم نخلق الأرض كفاتا، وممكن تكون جعل بمعنى إيه؟ سيارة. سيارة يعني إيه؟ جعل بمعنى سيارة، يبقى تنصب إيه؟ مفعولين، صح يا شيخ؟ طيب يبقى لو جعلتها بمعنى خلق يبقى كفاتا إيه؟ حال. ولو جعلت جعل بمعنى سيارة يبقى ده مفعول أول، ده مفعول ثاني. على أي حال هو يقول أحياء وأمواتا، على ما انتصب أحياء وأمواتا. الجواب: هذا يظهر بعد تفسير المعنى، لأن الإعراب فرع إيه؟ فرع المعنى، لازم تفهم معنى الآية إيه عشان تعرف، صح يا شيخنا؟ يقول: على ما انتصب أحياء وأمواتا. الجواب: هذا يظهر بعد تفسير المعنى، وفي معناها قولان. الكفات الأوعية، يبقى كفاتا اللي هي ايه؟ أوعية، وهي جمع مفردها كفت. مفردها يا شيخنا الكفت بالفتح والكسر، كفت بالكسر كفت، خلاص يبقى كفت وكفت. هو القدر الصغيرة، عارف القدر؟ هاي اللي بيحطوا مع القدر ده اللي بيغلوا فيها زمان قبل الحلل والقصة دي، ما قدر يا مولانا بيشعلوا النار كده ويحطوا القدر عليها عشان يطبخوا اللحمة وكده. طيب ما شفتش انت الموضوع ده؟ كان موجود في الأرياف والصعيد قديما قبل ما تظهر البوتاجاز والقصة دي يعني، خلاص يعني يشعلوا نار كده، يحطوا حجر كده وحجر كده، وخل بالك ويشعلوا نار كده ويجيبوا القدر ده يعني يعملوا فيه الطبيخ واللحمة وكده بتاع القدر، قدر صغير كده ويغرف. يا مولانا القدر معمول من فخار يا مولانا، هو القدر ده، هو ده القدر. طبعا لما استحدثت الأمور بقت فيها الأواني والحلل والقصة دي والبوتاجاز، ما كانش كده زمان، كانت الحياة بدائية يعني. أيوة أيوة خلاص عرفت القدر أنت. يبقى عرفنا يا شيخنا الكفت أو الكفت ده القدر الصغيرة، ماشي يا شمال؟ والكفات يعني الأوعية. طيب والأحياء والأموات كناية عما ينبت منها وما لا ينبت. الأحياء والأموات كناية عن شيخنا إيه؟ أي نعم. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وإيه وأمواتا؟ يعني في زرع ممكن يموت وفي زرع إيه يحيى، صح يا شيخنا؟ طيب والثاني أن الكفات مفرد مصدر كفته إذا ضمه وجمعه، ونظيره في الوزن كتبه كتابا والتقدير ذا كفات كما تقول زيد عدل. والأحياء ولا مراد مراد به بنو آدم، يعني عايز أقول لك الأرض يا مولانا بتجمع الناس وبتضمهم أحياء وأمواتا، أحياء وإيه وأمواتا، أحياء أهو موجودين على ظهرها وأمواتا موجودة في بطنها. فعلى التفسير الأول، التفسير الأول اللي احنا قلنا اللي هو بمعنى الأوعية، لا بمعنى الأوعية، معنى الأوعية ما هو الجمع، يبقى نعرف ايه كفاتا مقصود بها. لو قلنا بمعنى الأوعية يبقى أحيانا ومتى صفتان لكفاتا، وكأنه قيل أوعية حية وميتة. حين ايه شيخنا؟ يا سلام. يبقى لم نجعل الارض كفاتا امواتا، هو ايه اموات؟ احياء وايه وامواتا. يبقى احيانا صفه اولى ودي صفه ثانيه لكلمه ايه كفاتا، خلاص يا مولانا؟ يبقى قال ايه مولانا؟ ها يبقى لما قال كانه قيل اوعيه حيه وميته، مضبوط يا شيخنا؟ أوعية إيه؟ حياة وميتة، خلاص يا مولانا؟ يعني عشان أنت عارف مثلا بطن المرأة وعاء، ممكن الجنين يكون ميت في بطنها وممكن يكون حي. أهل الأرض دي ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء ومواتة، فإذا كان كفات بمعنى أوعية يبقى أوعية حية وأوعية ميتة. وصلت كده؟ الحمد لله. طيب أو حالان من الأرض أو من كفاتا على ضعف في ذلك، أو حالان من الأرض، مش كده يا شيخنا؟ طيب ألم نجعل الأرض حالة كونها حية وحالة كونها ميتة؟ ألم نجعل الأرض كفاتا؟ قال إن ده مفعول ثاني، مفعول يا شيخنا؟ طيب حيتة يعني صيرناها كفاة أحياء وأمواتا، حالة كونها حية وحالة كونها ميتة، صح يا شيخنا؟ ما هو أوعية برضو، ما أوعية إما أحياء وأمواتا صفتان، صفتان لكفاة يعني كفاة حية وميتة خلاص، أو حالان للأرض. حولنا يا شيخنا للأرض. طيب ثم قال أو حلال لكفاة على ضعف في ذلك. ليه على ضعف؟ لأن صاحب الحال لابد أن يكون معرفة، صح ولا؟ أظن كده واضح. يا سلام، لكونه نكرة يعني ليه قلنا يعني أحيانا ومواتا حلال من كفاة وعلى ضعف لكونه نكرة، ولا يسوق ذلك تقدم النفي، ولا يسوق ذلك إيه؟ ما تقدم في اللي هو إيه؟ لم. طيب لأن النفي المقرون بهمزة الاستفهام يراد به ثبوت، شفت الجمال؟ يعني ألم نجعل يعني جعلنا، فكان النفي مش موجود، لأن عندنا من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة إن تكون الجملة منفية. وما أهلكنا من قرية إلا ولها منذرون، إلا ولها منذرون حال من قرية عشان مسبوقة بماء النافية. طب ما هنا في نافية، أقول لك لا، النافية سبق باستفهام فأصبح ثبوت، صح يا شيخنا؟ واضح كده؟ الحمد لله فاهم يا شيخنا. وأجاز بعضهم أن يكون تمييزا كما تقول عندي نحن سمنا، أو نحي عندي نحي سمنا. النحي يا مولانا اللي بكسر النون، أو النحي بفتح النون، وعاء من الجلد يوضع فيه السمن، وعاء من شيخنا من الجلد يوضع فيه السمن، خلاص كده. طيب لما أقول عندي نحي سمنا، أهي سمنا تمييز، وعندي راقود خلا، الراقود إناء خزف مستطيل، راقود خلا. قال وفيه نظر لأنه مشتق، ولأن النحية والراقود ليس نفس السن والخل بل محل لهما، والأحياء والأموات نفس الإيه؟ نفس الكفاة. يعني يشترط في التمييز أن يكون نكرة، يعني سمن وخل كل منهما تمييز مفرد للفظ اللي هو من ألفاظ الكيل. الكيل يا مولانا الشيء اللي بتكيل دي، صح ولا لا؟ فهو يقول يعني ايه، فيه نظر، يعني من جعل احيانا ومواتا تمييز قال هذا الكلام فيه نظر، صح يا شيخنا؟ ايوه. ليه مولانا؟ قال انه مشتق. لانه ايه يا شيخنا؟ ايه مشتق؟ يعني بقول واجاز بعضهم ان يكون تمييزا أحيانا وأمواتا، مش كده؟ هو في نظر لأنه مشتق. هو الكفاة، الكفاة هو مشتق سيدنا، هو أن يكون تمييزا. أيوة، يعني كفاة دي ما احنا عايزين يا مولانا. أيوة، بعكس ال السمن بقول ايه، ولان النحية والراقود ليس نفس السمن بل محل لهما، واللحم هنا نفس الكفاة. هو يقول تمييز لمين يا مولانا؟ يقول تمييز لكفاة صحيح سيدنا. ألم نجعل الأرض كفاة؟ أيوة، أحيانا وإيه؟ أيوة، بقول تمييز لكفاة. طيب احنا عندنا يا مولانا صاحب التمييز بيكون ايه يا شيخنا؟ لما يكون مثلا زرعت مثلا فدانا قمحا، زرعت فدانا قمحا أو من قمح، المفروض فدان ده اسم جامد صح؟ طيب وبعدين طيب قال يا شيخنا وأجاز بعضهم أن يكون تمييزا كما تقول عندي نحي سمنا وراقود خلا، وفي نظر لأنه مشتق ولأن النحي والراقود ليس نفس السمن والخل، نفس السمن والخل. أيوة أنت لما تخلي أحيانا وأمواتا كنا أحيانا وأمواتا تمييز لكفاتا، في فرق يا مولانا بين الحال وبين التمييز. الحال بيكون اسمه مشتق لكن التمييز بيكون اسمه جامد. إن رأيت 11 كوكبا، كوكبا ده تمييز وهو جامد، بعكس الحال يكون اسمه مشتق فخرج منها خائفا خلاص. أي مثلا فرجع موسى إلى قومه غضبانا، فعايزين عايزين بقى إيه شيخنا؟ فهو يقول لأنه مشتق يعني أحياء وما مشتقة، ما بدل نحن عربناها حال صح ولا لا؟ بدل نحن عربناها حال يعني أحياء معنى حياة، فاهم يا شيخنا؟ فقال ده في ضعف كونها تعرب أحياء وأموات تمييز لكفاة، قال فيه نظر، في نظر لأن ده مشتق وإحنا عايزين التمييز يكون جامد، بدل في فرق بين الحال والتمييز. الحال يا مولانا يكون اسمه مشتق والتمييز يكون اسمه جامد، ده الفرق الأول. الحال بتقدير فيه والتمييز بتقدير من، انت واخد بالك ولا لا؟ رأيت 11 كوكبا يعني من كوكب، إنما خرج منها خائفا يعني خرج في خوف. فأقول جاء الشيخ سيد ضاحكا يعني في ضحك، يبقى الحال على تقدير فيه وتمييز على تقدير ايه؟ من. والفرق الأول اللي هو الجوهر ده، إن الحال يكون مشتق، لو جاء جامدا يؤول بالمشتق خلاص. طيب أول مثلا رأيت زيدا أسدا بمعنى شجاع. طيب على كل، قال ولأن النحي والراقود ليس نفس السمن والعسل، لأن النحي ده كنا وعاء غير السمن، لكن احنا قلنا قبل كده الأحياء والأموات ما احنا اعتبرناهم صفة، ما هم نفسهم الكفاء، فهمت ازاي؟ طيب يبقى خلاص هو رجح يا مولانا أن يكون ايه؟ حال. ماشي يا شيخنا؟ حال أو صفة، يعني إما صفتان وإما إيه حالان. وعلى التفسير الثاني، إيه التفسير الثاني يا مولانا؟ التفسير الثاني إحنا قلنا الكفات مفرد، مفرد مصدر كفته إذا ضمه وجمعه خلاص. يبقى الكفاء الكفات إحنا قلنا الأول الأوعية يعني جمع صح، لكن الكفات مفرد مصدر كفته يبقى كفاتا، كفته بمعنى ضمه وجمعه. يبقى كأن الأرض يا مولانا أم للأحياء والأموات، بتضمهم أحياء وأموات، تضمهم أحياء على ظهرها وتضمهم أموات في بطنها صح يا شيخنا؟ فعلى التفسير السنة هما مفعولان لمحذوف دل عليه كفاة، وتقدير ألم نجعل الأرض كفاة تجمع أحياء وأمواتا. ما احنا قلنا كفاة بمعنى يا شيخنا الضم، ضم والجمع. يبقى ألم نجعل الأرض كفاة تضمهم أحياء وأمواتا. شوف يا مولانا يبدأ مفعول لفعل محذوف. أيوة خلاص يا مولانا، يبقى التقدير إيه؟ مفعولان لمحذوف دل عليه كفاة، دل عليه إيه؟ ما احنا قلنا كفاة بمعنى إيه؟ تضم وتجمع. يبقى هنا تجمعهم أحياء وأمواتا أو تضمهم أحياء وأمواتا. شوف تفسير جميل. طيب لماذا حذف الفعل؟ لمدل عليه كفاتا، دل عليه من معناه، ما قلنا كفات بمعنى تضم وتجمع. أظن وصلت يا شيخ؟ الحمد لله وشكرا. الحمد لله أنت كده فاهمة. وأجاز بعضهم أن يكون مفعولين لكفاتا نفسه وليس بشيء، لأنه ليس مقدرا بأن والفعل. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.